بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبين أيدينا كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وكما هو معلوم أن متن الكتاب هو لأبي جعفر الطحاوي أحمد ابن محمد بن سلامة، وشرحه ابن أبي العز علي ابن علي الحنفي، فهو عبارة عن متن وشرحه. وهذا المتن، متن العقيدة الطحاوية، قد شرحها جماعة من العلماء، وكذلك علق عليها جماعة من العلماء بين المطول وبين الموجز المختصر. وأحسن من شرح هذه العقيدة على منوال أهل السنة والجماعة هو علي ابن علي ابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه، وشرحها آخرون فسيروها على مذاهبهم، فشرحها الأشعريون، وشرحها كذلك الماتريديون وغير هؤلاء من الجهمية، سواء كان في العصور المتقدمة أو المتأخرة، وعلق عليها كذلك جماعة من العلماء منهم الشيخ بن باز وغيرهم، لكن الشرح المعتمد والشرح الذي سار على العقيدة السلفية هو كما قلنا هذا الشرح الذي بين أيدينا لابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه. والسبب في أن هذا أو أن هذه العقيدة قد شرحها أهل يعني من الأشاعرة ومن الماتريدية هو أنه فيها شيء من الإجمال، فيها في بعض الفقرات شيء من الإجمال، وفيها كذلك شيء آخر مما لا يوافق عليه المصنف، مما لا يوافق عليه المصنف الذي هو أبو جعفر الطحاوي في متنه. فلهذا استطاع الأشاعرة واستطاع كذلك الماتريدية أن يشرحوا هذه العقيدة موافقة لمذهبهم، والحق أن هذه العقيدة موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة، إلا في مواضع نبه عليها الشارح ابن أبي العز رحمة الله تعالى عليه وبين الغلط فيها. فقال الشارح رحمة الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، ويريد بكلمة أصول الدين أي العقيدة، أي مسائل العقيدة، سواء المسائل المتعلقة بالرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، أو تلك المسائل المتعلقة بالأمور الغيبية من الجنة والنار والحساب والعقاب والعرض والميزان وغير ذلك، أو كان كذلك المنهج الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة في باب معاملة أهل البدع والضلال، وكذلك في ذكر الصحابة وذكر فضلهم إلى غير ذلك من الأمور التي هي من خصائص هذا العلم وهذا الفن، وهو العقيدة والإيمان والتوحيد والإسلام وغير ذلك. وأما كلمة أصول الدين فهذه من الكلمات المحدثة، هذه من الكلمات والإصطلاحات المحدثة التي أول من عرف ممن أتى بها هم أهل الاعتزال، هم أهل الاعتزال كما بين شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في كتابيه يعني درء تعارض أو نعم منهاج السنة، وكذلك كما في مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى. وأصبح أهل السنة والجماعة فيما بعد يطلقون على العقيدة، لا أقول كل العلماء وإنما كثيرا منهم أصبحوا يطلقون على العقيدة بأصول الدين، بأصول الدين. لكن مقصد أهل السنة والجماعة غير مقصد أهل البدع والضلال، غير مقصد أهل البدع والضلال. وأهل السنة والأئمة منهم أخص، فإنهم ليست الكراهة عندهم هو النطق باصطلاحات القوم، فالنطق والتكلم والتخاطب باصطلاح أهل البدع والضلال أمر جائز، أمر جائز بشرطين، أمر جائز بشرطين. الشرط الأول إن احتيج إلى ذلك، إن احتيج إلى ذلك، كأن تخاطب مثلا قوما لا يفهمون معنى عقيدة وإنما يفهمون كلمة أصول الدين، فيجوز ها هنا أن تخاطب القوم بلغتهم وبعرفهم وباصطلاحاتهم. ثانيا الشرط الثاني أنه يكون أو أن هذه الألفاظ والاصطلاحات الكلامية تكون لها المعنى الصحيح، أن يكون لها المعنى الصحيح، أما إذا كان لها المعنى الباطل فلا يجوز. فهذه الاصطلاحات منها ما هو يعني داخل في الإجمال، داخل في الإجمال، يحتمل الحق ويحتمل الباطل. فأهل السنة والجماعة حين يتلفظون بهذه الألفاظ لا شك أنهم يريدون الحق، يريدون المعنى الحق ولا يريدون المعنى الباطل. فبهذين الشرطين يعني أجاز الأئمة التخاطب مع أهل الاصطلاح ومع أهل البدع بعرفهم وبمصطلحاتهم، كما أنه يجوز أن تتكلم مع العجم من ترك وفرس إلى غير ذلك بعرفهم وبلغتهم بالشرطين السابقين. وإنما إن وجد من قول الأئمة أئمة أهل السنة الكراهة فيحمل على انتفاء الشرطين أو أحد الشرطين، إن وجد في كلام الأئمة أنهم يكرهون النطق بهذه الألفاظ فهذا يحمل على انتفاء الشرطين. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول الحاجة، الحاجة، الاحتياج إلى النطق بهذه الألفاظ. لماذا؟ لأن المستمع لا يفهم إلا لغته وعرفه، فأنت تخاطبه بعرفه وبلغته. والشرط الثاني أنه أن يعبر عن هذه الألفاظ بالمعاني الصحيحة، بالمعاني الصحيحة لا المعاني الباطلة. فذكر شيخ الإسلام هذه المسألة وذكر ووجه كراهة الأئمة على هذا الأمر، على هذا الأمر. ومن حيث يعني جواز التكلم والتخاطب مع غير العرب بلغتهم وعرفهم هذا له أصل، هذا له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيء له بكسوة، جيء له بكسوة وفيها يعني خميصة ثوب له أعلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نعطيه لمن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت القوم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أم خالد، أم خالد وهي ابنة خالد ابن سعيد ابن العاص، فهذه كانت طفلة حملها النبي صلى الله عليه وسلم وألبسها الخميصة، ثم قال لها هذا سنة، وفي بعض الروايات هذا سناه بها، هذا سناه. وكلمة سنة أو سناه هي بلغة الحبشة بمعنى حسن، بلغة الحبشة بمعنى حسن. فها هنا استدل أهل العلم بأنه يجوز التخاطب مع غير العرب بلغتهم وعرفهم، بلغتهم وعرفهم إن احتج إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب أم خالد بهذه اللفظة لأن أم خالد هاجرت مع أبيها، بل كانت يعني قد ولدت في الحبشة عند أن هاجر أبوها بها، أو هاجر أبوها إلى الحبشة وجيء بها طفلة، فهي كما هو معلوم إن خوطبت باللغة العربية قد لا تفهم، فلهذا خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم بلغتها وعرفها لتفهم. فهذا أصل، هذا أصل استدل به العلماء على جواز مخاطبة أهل العرف بعرفهم، بأهل العرف بعرفهم وأهل الاصطلاح باصطلاحاتهم. فها هنا يحمل كلام المصنف رحمة الله عليه، كلام الشارح في التلفظ بكلمة أصول الدين على هذا الأمر، وهو أنه من باب الحاجة أو من باب أنه أراد بأصول الدين المعنى الحق، والمعنى الحق هو العقيدة والإيمان والإسلام وغير ذلك. قال فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم. شرف العلم كيف نعرفه وكيف نعرف فضله وأهميته؟ بالنظر إلى معلوماته، أي فن افتح كتبه وانظر هذا الفن بما يعني بأي شيء يتحدث وفي أي شيء يناقش ولأي شيء كذلك يعني كتب. فبهذا تعرف شرف العلم، تعرف شرف العلم. فأصول الدين وباللفظ الصحيح العقيدة والتوحيد والإيمان، إن نظرت إلى مسائله تجد مسائله تتحدث عن الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته إلى غير ذلك. فهذا يبين لنا شرف هذا الفن وعلو وفضل هذا العلم الجليل. قال وهو، أي أصول الدين، قال وهو الفقه الأكبر، يعني يطلق عليه الفقه الأكبر، كما أن الفقه والأحكام، الأحكام والمعاملات يطلق عليها بأنها الفقه إيش؟ الأصغر. فهذه اصطلاحات. قال بالنسبة إلى فقه الفروع، يعني فقه الفروع الذي هو الفقه الأصغر الذي هو يعني مسائل الأحكام والمعاملات والآداب والأخلاق والسلوك إلى غير ذلك. قال ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. وهذا لا يصح، الكتاب الموجود الآن والمطبوع الموجود الآن باسم الفقه الأكبر والمزعوم نسبته إلى أبي حنيفة لا يصح سنده، كما بين ذلك أهل الخبرة والعلم أن هذا الكتاب لا يصح نسبته إلى أبي حنيفة. يعني في هذه العصور المتأخرة لا سيما من الماتريدية والأشاعرة، عند أن ينشرون هذا الكتاب الفقه الأكبر وينسبونه إلى أبي حنيفة، تجد بأن ما في الفقه الأكبر يخالف ما عند الماتريدية وغيرهم ممن يعظمون هذا الإمام، ممن يعظمون هذا الإمام. فتجد هذا الكتاب الفقه الأكبر فيه من المسائل الموافقة لمذهب أهل السنة والجماعة، مع أن الماتريدية الذين يعظمون أبا حنيفة تجدهم لا يأخذون بمسائل أو بكثير من هذه المسائل الموجودة في هذا الكتاب. وحاصل الأمر أن هذا الكتاب لا يصح عن أبي حنيفة. قال وحاجة العباد إليه، الضمير إليه يعود إلى الفقه الأكبر، إلى العقائد. قال: وحاجة العباد إليه، أي إلى تعلمه وفهمه، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، هذا من المحال أن تستقل العقول استقلالا تاما عن النظر في الوحيين في معرفة ما يصح وما يجب وما يجوز لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات والأفعال. وقوله على وجه التفصيل خرج ما كان على وجه الإجمال، خرج ما كان على وجه الإجمال. ما من إنسان إلا وهو يعترف بأن لله سبحانه وتعالى الكمال والجمال، وله سبحانه وتعالى الأوصاف العالية والأسماء الحسنى. هذا لا شك أنه ما من مسلم سواء كان عاميا أو كان طالب علم إلى غير ذلك إلا وهو يقر في قرارة نفسه أن الله سبحانه وتعالى عال على سائر خلقه بأسمائه وصفاته وبجماله وكماله. هذا هو معنى الإجمال، هذا هو معنى الإجمال. لكن هل تستطيع هذه العقول وهذه النفوس أن تثبت لله تعالى مثلا صفة الاستواء والله سبحانه وتعالى لم يخبرهم بها؟ الجواب لا، لأن العقول لا تستطيع أن تدرك هذه الصفة إلا بخبر، إما من الكتاب وإما من السنة وإما من جميعهما. فهذا على وجه التفصيل لا تستطيع العقول أن تصل إليه أبدا. وأما على وجه الإجمال فالعقول وكذلك الأنفس مفطورة على أن لله سبحانه وتعالى الكمال والجمال. قال: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين، لأن العقول لا تستطيع أن تدرك ذلك، فلهذا بعث الله سبحانه وتعالى الرسل، بعث الله سبحانه وتعالى الرسل ليبينوا للناس ويبينوا لهذه العقول ما يستحقه ربنا سبحانه وتعالى وما يجب له وما يجوز إلى غير ذلك. قال: وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. قال: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. ثم يتبع ذلك، اسم الإشارة ذلك يعود إلى معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم يتبع ذلك، يعني إذا أقررنا، الشارح رحمة الله تعالى عليه في هذه المقدمة يسير معنا بدرجات، فالدرجة الأولى يبين لنا ضرورة وحاجة الناس إلى معرفة ربها وخالقها، ثم انتقل إلى أمر ثاني وهو أن هذه العقول وهذه الأنفس لا تستطيع أن تصل إلى ذلك إلا بالوحي بالكتاب والسنة وبالرسل. ثم انتقل بعد ذلك إلى أن ذكر لنا أصلين، إذا ذكر لنا أصلين، إذا أقررنا بأنه لابد لنا من معرفة ما لربنا سبحانه وتعالى من الجمال والكمال والأسماء والأفعال، وأن ذلك لا يكون إلا بالوحي، انتقل بعد ذلك إلى بيان أصلين عظيمين. قال ثم يتبع ذلك أصلان عظيمين عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، تعريف الطريق الموصل إلى الرب يعني إلى معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته إلى غير ذلك، ما هو الطريق الموصل إلى ذلك؟ قال وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. الشريعة من الوحي من الكتب وكذلك من الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذه هي الطريقة الوحيدة التي توصل العبد إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى المعرفة الصحيحة. وأما العقول والأهواء والآراء فهذه كلها طرق يجب أن تتبع العقل، نعم يجب أن تتبع النص، ويجب أن تتبع الكتاب والسنة، وأن تتبع الوحي. قال والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. هذان هما الأصلان العظيمان، الأصل الأول ما هو الطريق الموصل إلى معرفة الرب، ثم المسلك الثاني والأصل الثاني أن تعرف كذلك ما أعد الله سبحانه وتعالى للذين ساروا على هذه السبيل وعلى هذا الطريق. قال فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه وهم الرسل وأتباع الرسل، الرسل وأتباع الرسل هم أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. قال وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، كذلك الرسل وأتباع الرسل هم أعلم بحال السالكين إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى، هم على معرفة بأن هذا يسير على حق أو هذا يسير على باطل. لماذا؟ لأن عندهم من المعرفة من الوحيين، من الوحيين عندهم معرفة بأن الطرق أو بأن الطريق الصحيحة التي يجب أن تلتمس للوصول إلى معرفة الرب هو الوحي، وما سوى ذلك فليس بطريق يوصل إلى المقصود. فالرسل وأتباع الرسل لهم المعرفة بحال السالكين، بحال العباد. قال ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه، فقال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يلقي الروح يعني الوحي، يلقي الوحي على من يشاء من عباده يعني الأنبياء والرسل، يصطفي الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه أن يكونوا رسلا أو أن يكونوا رسلا أو أن يكونوا أنبياء إلى غير ذلك، ثم يلقي الوحي إليهم بأمره سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى سمى الوحي روحا، فكما أن الأجساد لا تحيا ولا تعيش إلا بالروح، فكذلك القلوب، كذلك القلوب لا تسعد وكذلك لا يكون لها صلاح ولا فلاح إلا بالوحي. فلهذا سمي الوحي روحا من هذا القبيل. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري يعني قبل الوحي ما الكتاب ولا الإيمان. المقصود بالكتاب هاهنا يعني علم وأخبار الكتب السالفة، وقيل المراد به القرآن، قيل المراد به علم وأخبار الكتب السالفة، وقيل المراد بالكتاب القرآن، والمعنيان حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فلهذا كان ليس عنده معرفة بأخبار الكتب السابقة السالفة إلا بعد الوحي. قال ولا الإيمان، والمقصود ولا الإيمان يعني كذلك ولا شرائع الإيمان وشرائع الإسلام. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده المعرفة من يعني الشرائع التي سوف تفرض على أمته من صلاة وكيفية الصلاة وعدد الصلاة وعدد الركعات إلى غير ذلك، ومن صيام وكيف هذا الصيام وما هي مبطلات الصيام إلى غير ذلك. فهذا كله لا يدريه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي. وليس المراد بالإيمان الإقرار به سبحانه وتعالى، ليس المراد بالإيمان الإقرار بالله، هذا معنى فاسد باطل. لأن آباء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم على ما كانوا عليه من الشرك كانوا مقرين بالله سبحانه وتعالى، يؤمنون بالله سبحانه وتعالى على ما هم عليه من الشرك في الألوهية. فليس المراد بالإيمان إلا الشرائع، إلا الشرائع. قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وسماه الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، يعني مطلقا للمؤمن والكافر، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر، يعني كان المنتفع به حقيقة هم أهل الإيمان فخصوا بالذكر، مع أن القرآن فيه من الهدى والشفاء لسائر الخلق، لكن خص بالذكر المؤمنين لأنهم أهل الانتفاع الحقيقي بالقرآن بالاتباع وكذلك بالإيمان والإقرار به. قال: والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان المجمل، هذا هو الإيمان المجمل الواجب على كل فرد وعلى كل مسلم، ولا يصح إسلامه ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذه الأصول إجمالا. وأما باب التفصيل فهذا ينتقل إلى العلماء وإلى العارفين بالأمور التفصيلية في هذه المسائل. قال: ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة، الحكمة السنة، الحكمة إذا قرنت بالكتاب والقرآن فالمراد بها السنة. قال: وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم، يعني على كل فرد، فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، على بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفته. فكما هو معلوم أن الرجل إذا أراد أن يبيع ويشتري لابد أن يكون عنده معرفة بأمور البيع والشراء، هذا على حسب الحاجة والضرورة الذي هو فيها. وهكذا الذي يقدم على الحج وعلى العمرة يجب عليه أن يعرف المستحبات والواجبات والأركان إلى غير ذلك. قال: وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها،

ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخرة، يوصي به الأول. إيش عندكم في الطبعات الأخرى؟ إيش عندك؟ ها؟ يوصي به الأول الآخرة. هذا الصواب، يوصي به الأول الآخرة، لأن هذه زيدة، هذه مقحمة الواو. قال: ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، من هنا موصولة بمعنى الذي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا والذي يتبعني. فكلمة منها هنا موصولة، وقبلها الواو حرف عطف، قبلها الواو حرف عطف، فلا بد أن يكون من تعود إلى شيء متقدم، لا بد أن تكون من تعود إلى شيء متقدم. فالقول الأول أنه أنها تعود إلى الضمير المستتر في أدعو، قل هذه سبيلي أدعو، الضمير المستتر ما هو؟ ها؟ أنا. قل هذه سبيلي أدعو أنا، التي تعود إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون من معطوفة على الضمير المستتر في أدعو. أدعو تكرر كلمة أو الفعل أدعو تكرره بعد حرف العطف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، ويدعو من يتبعني معي، ويدعو من اتبعني معي. هذا إن قلنا بأن من معطوفة على الضمير في أدعو، فتكرر العامل الذي هو أدعو تكرره بعد الواو، بعد حرف العطف الواو، ويدعو من اتبعني معي، فيكون من اسم موصول معطوف على الضمير المستتر في أدعو. هذا القول الأول. قال: قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير، قال: فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة، هم الدعاة إلى الله، وهذا واضح. أدعو أنا، ويدعو من اتبعني، ويدعو من اتبعني، فهذا يدل على أن من اتبعه صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وإن كان، أي من الموصولة، قال: وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل، أين الضمير المنفصل؟ كلمة أنا، على بصيرة أنا، ومن اتبعني، ومن اتبعني، فيكون التقدير على بصيرة أنا، وعلى بصيرة من اتبعني، فنكرر العامل المتعلق بالضمير، فيكون ماذا تكون النتيجة؟ أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة. قال: وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل، فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة، فما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق، كلا المعنيين حق، فأتباع الرسل هم الدعاة، وهم كذلك أهل البصيرة، وهما معنيان متلازمان في حق أتباع الأنبياء والرسل، فأتباع الأنبياء والرسل هم الدعاء، وإذا كانوا هم الدعاء إلى الله فلا شك أنهم على ماذا؟ على بصيرة، وإذا كان أتباع الرسل على بصيرة فهم كذلك الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم. ثم خلف من بعدهم خلف بتسكين اللام، بتسكين اللام خلف، وتسكين اللام خلف أكثر ما يجاء بها للشيء الرديء، أكثر ما يجاء بها للشيء الرديء، وقد يجاء بها للشيء الجيد لكن هذا على القليل. فكلمة معنى كلمة خلف ومعنى كلمة خلف، كلمة خلف بفتح اللام وكلمة خلف بإسكان اللام. أهل اللغة على خلاف، أهل اللغة على خلاف، فمنهم من يقول بفتح اللام على الشيء الجيد مطلقا، كلمة خلف على الشيء الجيد مطلقا، وكلمة خلف بالإسكان على الشيء الرديء، على الشيء الرديء. هذا عند بعض أهل اللغة كابن فارس في معجمه يصرح بهذا مطلقا، وبعضهم وهو قول الأكثر قالوا كلمة خلف بالفتح تكثر للشيء الجيد، تكثر للشيء الجيد، وكلمة خلف بالتسكين تكثر في الشيء الرديء، كلمة خلف بالفتح تكثر للشيء الجيد تكثر وقد تأتي للرديء، وكلمة خلف بإسكان اللام تكثر في الرديء وقد يجاء بها للشيء الجيد، للشيء الجيد. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، خلف بإسكان اللام للشيء الجيد أم الرديء؟ الشيء الرديء، الشيء الرديء. على كل، فالمسألة تتعلق بالقرائن، إذا قلنا بهذا أو هذا فالمسألة تتعلق بالقرائن، فمتى وجدنا القرينة تدل على الرديء حملناها على الرديء. تقول العرب: هذا خلف صدق عن أبيه، العرب تقول للابن: هذا خلف صدق عن أبيه، هذا للشيء الجيد، ويقولون: هذا خلف سوء عن أبيه، هذا خلف سوء عن أبيه، هذا للشيء الرديء، للشيء الرديء. فالمسألة تتعلق بالقرائن، فمتى ما وجدنا القرينة تدل على الرديء قلنا بأنها تحمل على الرديء سواء كانت بإسكان اللام أو بفتحها، والعكس إذا رأينا القرائن تدل على أن كلمة الخاء واللام والفاء، الخاء واللام والفاء تدل القرائن على الشيء الجيد حملناها على الشيء الجيد سواء كانت بإسكان اللام أو بفتح اللام. قال: ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. لا تزال طائفة، يعني هذا يدل على الاستمرار، لأن هذه الطائفة مستمرة إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، تبين للناس الهدى والخير وتحذرهم من الضلال والشر، فهذه الطائفة لا تزال موجودة. وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة، من الأحاديث المتواترة عن جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة الأزدي الفحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200، ووفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله كما سيأتي معنا في عقيدته، عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهما ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وأبو جعفر صاحب هذه العقيدة، العقيدة الطحاوية، هو في الفقه حنفي، هو في الفقه حنفي، ولكن ليس من الحنفية الذين يتصفون بالجمود والتقليد، فإنه صاحب حديث، هذا الرجل صاحب حديث، وهذا الذي صرح به هاهنا الشارح في هذه المقدمة هو ما سينطق به الإمام أبو جعفر في مقدمة عقيدته، بأنه ينقل عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم.